فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يصبن إلا بعجب. لا قبلها قبلها نعم. أو عن عبد الملك ابن عمير قال أخبرني، وزاد قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أن أكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاثة: من عقوق الأمهات، ومن وأد البنات، ومن منع وهات. وسمعته ينهى عن ثلاث: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. قال: وسمعته يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذكرنا بالأمس أن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه أنه كتب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية، قال: اكتب لي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يذكره بعد الصلاة، فكتب إليه بهذا الحديث. هذا الحديث رواه البخاري وذكر في مسلم، ورواه عبد الرزاق الإمام اليمني في مصنفه، ورواه عبد بن حميد في مسنده. البخاري ومسلم ما ذكروا لا راد لما قضيت، لا توجد هذه اللفظة في صحيحهما، وهو موجود في مصنف عبد الرزاق، والبيهقي أورد هذا الحديث عن طريق عبد الرزاق، والمصنف رجعت إليه، فلا يوجد فيه اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، لا معطي لما منعت غير موجودة، وكذا في مسند ابن حميد. فمن تعلق برواية عبد الرزاق وبرواية مسند ابن حميد فيقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والرواية التي في الصحيحين أولى، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا راد لما قضيت هي معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. نعود للحديث من أوله، هذا الحديث الشريف، يقول رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاث، أي يقول: اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا وكذا. والرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم ثلاث، فما حرمه الله عز وجل على عباده يتعوذ العباد منه. وكنا نتعجب في قديم يوم نسمع الخطيب يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والكذا وكذا وغلاء السعر، فنقول: هذا من عمل ابن آدم، كيف يتعوذ منه؟ فلما علمنا أن الله حرمهما، وإذا وقع المرء فيهما وقع بإذن الله، لكن بسبب معصية منه من العبد فأوقعه الله فيه، فيتعوذ بالله لأجل أن يصونه الله، فما حرمه الله على العبد يتعوذ المرء منه. الرواية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن سمعته يقول: إن الله حرم عليكم، ولعلها قال في إحدى خطبه صلى الله عليه وسلم، وسمعه تارة أخرى حين يذكر بعد الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا. فإذا كان وكذلك المرء إذا خطب في الناس يقول: إن الله حرم عليكم كذا وكذا، وإذا كان في نفسه قال: اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاث، أي من ثلاث خصال يتعوذ منها صلى الله عليه وسلم. قال: من عقوق الأمهات، أي اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأمهات. وخص الأمهات بالذكر وإلا عق الوالدين حتى عق الوالد فهي من الكبائر لا يجوز. وخصت الأم بالذكر لأنها أبر وأشفق وأحنى وأولى بالرعاية. وعق الوالدين ضد برهما، برهما أن تطيعهما في وتسمع كلامهما فيما ينهيانك ويأمرانك إن لم تكن فيه معصية لله، وأن تحسن إليهما وتكرمهما، فإذا وقع الإكرام والإحسان مع السمع والطاعة فذاك البر، ومن عصاهما فقد عقهما، ومن لم يحسن إليهما فقد عقهما، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل. فإذا قال قائل وأين السمع والطاعة في كتاب الله، علمنا أن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، ولكن لم يقل اسمع لهما وأطع لهما. ويقال له إن الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهد أي اجتهد وبذل ما استطاع من نفوذ وقول على أنك تعصي الله عز وجل أو تشرك فلا تطعهما، يفهم منه أنه يجب إطاعتهما فيما عدا ذلك إلا ما كان في معصية الله. الله عز وجل بيّن في كتابه السمع وجوب السمع والطاعة لهما والإحسان إليهم. وبر الوالدين السمع والطاعة والإحسان واجب في جميع الحالات، وقد تتزاحم المصالح، فإن لم يفوت واجب إنما فوت فضيلة وفوت رغيبة، فالأولى طاعة الأم والأب والإحسان إليهما وإن فاتت الفضيلة. فإذا علمت أنك تفوتك تكبيرة الإحرام وتعلم أن الوالدة يسرها بقاؤك معها لحاجتك إليها فأطعها فيما فات من سنة، وإذا تزاحم أمراهما أمرتك بأمر وأمرك أبوك بأمر، ما يقال يقدم أمر الأم في كل حال، لا، ما كان من أمر يتعلق بإرشاد وتوجيه ويتعلق بمصلحة وتعلم استقامة الأب، فالأب يجب أن يطاع في ذلك لأنه أعلم بالمصالح. فإذا قال ماشي فلان ولا تجلس مع فلان وأقيم الصلاة معك كذا وصلي في الجماعة كذا وعمل طلب العلم في كذا وتوظف واشتغل في كذا، فما يطاع قول المرأة، ما يطاع قول الأم، إنما يطاع الأب في هذا. فالأب يقدم على الأم في مسألة الطاعة من الأمر والتنبيه، لأنه أدرى وأعلم بمصالح الولد إذا كان الأب مستقيم. والمرأة والأم يجب طاعتها فيما يتعلق بشؤونها من خدمة وإخراج وإدخال وإصعاد وهبوط وما إلى ذلك، فإذا تزاحمت مع الأب تزاحم طلبها مع طلب الأب فيقدم طلبها على طلب الأم. ويجب طاعتها في كل ما لا يضر بالمرء في دينه، بمعنى لو طلبت وقالت ابق معي ولا تصلي مع الجماعة فلا تطاع في هذه، ولو قالت لا تصلي السنن لا تطاع في هذه إن لم تكن مريضة يجب الإشراف والقيام عليها، فإن قالت لا تكلم فلانا من ذوي أقاربك ما تطاع في مثل هذه إذا كانت من قبيل العداوة والشحناء، وإذا أمرتك بطلاق زوجك ما تطاع في مثل هذا. حتى الرجل حتى الأب إن قال طلق زوجتك ما يطاع في ذلك إن لم يكن على المرأة مطعا لا طاعة لهما في مثل هذا. وكل ما يتعلق بطبيعة المرء ودخائله النفسية ما يصح، لا يجب على الإنسان طاعة والديه فيهما. وكما يقال لا تحب فلان وأبغض فلان، هذه ليست بمقدور العبد. وكذلك لو قال أمراك أن تأكل من هذا الطعام وتعلم أنه لا يلائمك وتكرهه ما يجب طاعتهما في هذه. وإذا قال امتنع من هذا الطعام فكذلك ما تجب طاعتهما في مثل هذا. ولو قال تزوج فلانة وتعلم أنك لا ترغبها لا يصح إرغام المرء على ذلك ولا تجب طاعتهما في ذلك. ما عدا ذلك يجب طاعة الوالدين، فإن عقهما من الكبائر. الله عز وجل قرن طاعتهما أي برهما، تقول بر الرجل بأمه يبرها وبر بأبيه يبره في ذلك، فهو بار وبر. بار صفة للرجل وبر اسم لذلك، ولذلك جاء في قول عيسى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، وفي حق يحيى ولم يكن جبارا عصيا. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم أو حرم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاث: من عقوق الأمهات، ومن وأد البنات. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من وأد البنات، وكان هذا شائع في الجاهلية. ولما كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك دل على أن بقاء هذا المعنى في نفوس المسلمين وفي نفوس العرب لا زال قائم. ويعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في الأمة لا بد أن تكون هذه الخصلة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسيوجد هذا، ونسمع بعض القبائل يتعيرون من البنات فيقتلونهن، وإن كانوا أولئك يئدوهن. الوأد دفن البنت حية، يأخذها ويزينها ويأتي بها حفرة من الحفر ثم يلقيها فيها أو يدفعها فيها ويهيل عليها التراب. الوأد وأد البنات، ما قال قتل البنات، لأن الوأد أصلها مأخوذة من آد يؤود بمعنى ثقل عليه، كما قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يكرثه ولا يثقله أنه يقوم سبحانه وتعالى بأمر السماء والأرض. فلما كان التراب المهيل على تلك الفتاة الصغيرة الحية يثقلها فيكتم أنفاسها فيقتلها، أطلقوا على هذا النوع من القتل الوأد. وذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: وكانوا يأدون البنات، والغرض منه قد تكون الحاجة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكانوا يعمدون إلى قتلهم لأجل أن يوفروا طعامهم، فنهى الله عن ذلك. فلذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن المرأة الوأد الخفي. العزل بمعنى أنه إذا جامعها قبل الإنزال ينزع ذكره فيقذف منيه خارج الرحم خشية أن تحمل المرأة. يقول بعد ذلك: عندي ثلاثة، وين أطعم هذا الرابع؟ كيف أكله؟ من أين أتي بكذا؟ ولا يعلم أن الله عز وجل قيوم السماوات والأرض، هو الذي تكفل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من رزق وإطعام وإحياء وإماتة وإيجاد وعدم. فهذا الذي فمن عمل كذلك فهذه خصلة من خصال الجاهلية حرمها الله عز وجل في كتابه، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى العزل الموؤودة الصغرى، لأنه فيه إزهاق نفس قبل أن توجد، إبعاد نفس عن الوجود قبل أن توجد. وقد يكون الوعد دافعه العار الحياء والخجل، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يسود وجهه، يتغير. كظيم أي كاظم الحنق في نفسه، يكاد ينفجر فيمنع نفسه من الانفجار فلا يخرج منه هذا الغضب، فهو كظيم. وإذا حمي الإنسان من غضب وما استطاع إنفاذ ذلك فيقول كظم غيظه. فوصف الله عز وجل أناس من العرب يدفنون بناتهم أحياء خشية العار والحياء. وهذا يوجد في بعض الناس، أنه إذا بشر بالأنثى تذمر، وقد يطلق زوجته، وقد يتأذى والعياذ بالله من ذلك، وهو اعتراض على حكم الله وقضائه. فإن الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، أي يعطيهم زوجين، يعطيهم هذا وهذا، وهو المعطي وهو المانع سبحانه. فلما علمنا أن من العرب من يفعل ذلك، فإن لم يكن وأدا فهناك وأد خفي، فإن لم يكن وأد خفي فهو بعض الوأد فيما يكرهونه الناس من مخلوقات الله عز وجل. نهى صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات ووأد البنات. ما سر الجمع بين هذين النوعين من النهي في هذا الحديث؟ عقوق الأمهات يفضي إلى خلل في المجتمع وعدم ترابط في الأسر، فالولد أي المولود أنثى ولا ذكر، إذا عقت والديها وخرجت عن طاعتهما خرجت عن تلك الأسرة ولا تنتسب إليه، وتأتي من القبائح ما لا يمنعها نسب ولا غيره، ثم لا علاقة، يتضرر الوالدان ولا علاقة بها أو به بهما، وهكذا كل يتجرد. فإذا بلغ الخلل في مجتمع مثل هذا وفقد الترابط، أين تكون الحمية؟ إذا ذهب الضوء عن الناس أوائل الليل خرج كل يغير على جاره، لا يهمه أمه ولا أبوه، إنما يمنعهم الحاكم خشية السطوة. وإذا فقد الأمن كل يعتدي على أخيه وأبيه وأمه. فعلمنا أن الله عز وجل حرم عقوق الأمهات وأوجب بر الوالدين لمصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، ثم نهى صلى الله عليه وسلم كما نهى ربنا سبحانه في كتابه عن وأد البنات، لأن النساء هم الأصل في التوالد، فإذا منعنا ذلك قل النسل، والله عز وجل يحب إكثار النسل، فكان مصادمة لحكم الله عز وجل وحكمة تشريعه في الكون. فلما كان هذا يخل بالمجتمع ويضر به، وهذا يخل بالمجتمع ويضر به، جمعهما صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فكل من وجد في نفسه ضيقا بالبنت حين يبشر بها فليعلم أن فيه بقايا جاهلية مما نهى الله عز وجل. ذكر هذا القبيح تنديدا بهم وإبعادا عن خصالهم. فإذا رزق الرجل بمولود فليحمد الله على ذلك، أيا كان بنتا أو ابنا، وليعلم أن الله رزقه وهو متكفل برزقه، ويسعى في إصلاحه كما يسعى في بنائه، والله عز وجل رب الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ثلاث: من عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومن منعوهات. منعوهات أو تقول من منعوهات، يعني كان يستعيذ من البخل وعدم العطاء. منعا أي يبخل بماله في النائبات، ويبخل في إعطاء الحقوق، ويبخل في إخراج ما وجب عليه، هذا المنع. وهات هو السؤال، أن يسأل ما لا يليق به، أو يسأل تكثرا، أو يسأل مزاحمة وحسدا. فبعض الناس إذا رأى فلان يوزع وتزاحم قام يزاحمهم لا رغبة فيما يوزع، لكن لما رأى الناس يتزاحمون يقول أنا أولى بذلك. وهكذا إذا ضربنا مثلا أيها الناس. وأتينا بالحقير من الأمر أو القليل من الأمر، لا يفهم طيب القلوب. طيب القلوب عند العامة يعني المغفل، لما نقول لا تكثر من المركوب ولا تتوسع في المباح، ما يقول طيب القلب وين هذا اللي يقرأ على الناس، ما يشوف البذخ والسرف والترف فيما يبذلونه في كذا وفيما يصرفونه كذا، إنما يلتفت إلى المركوب إلى النعل. لا يقال هذا، لأنه يتفطن. إذا نبهنا على هذا القليل فمن باب أولى الكثير، فليكن الإنسان فطن. يا طيب القلب، نسأل الله أن يطيب قلوبنا جميعا. يقول كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ثلاث: من عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعوهات، أي من البخل فيما كان يجب عليه إعطاؤه، ومن أخذ ما لا يليق به ولا يحتاجه. والإنسان إذا اكتفي هذه السجية الشريرة وقد أعطي خيرا كثيرا، لأن سخي النفس صاحب الجود الذي تنشرح نفسه بالعطاء، هذا عنده ثقة بالله عز وجل، ويعلم أن الله مستخلف فيما آتاه لينظر كيف يعمل فيه. فلما أعطى راغم الشيطان وأرضى الرحمن. والبخيل والعياذ بالله يمنع الحق فلا يعطيه ولا يقدمه، تجب عليه حقوق للناس يقول لا أدخرها وأنميها، وأصحاب الحقوق متضررين لأنهم احتاجوها، وإنما واسوك بها حين رأوا محنتك فقدموا عن طيب قلب ما احتجته، فلما تمكنت مكرت بهم، والله خير الماكرين. ويقول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ثلاث: من منعوهات، يمنح حقوق الناس حين تأتي الآجال فلا يدفعها، وحين يطلبها أصحاب الحقوق فلا يؤديها، وإذا سكتوا عن مطالبتهم حياء استمر في عدم عطائه والعياذ بالله، مع قدرة لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد الذي يستطيع الدفع، وليه إعراضه والتواءه وإظهار إعذار غير صحيحة. فهذا لصاحب المدين ولصاحب الحق له أن يقول فلان بخيل، فلان لئيم، فلان يماطلني ويواعد وهو كذوب، فإنه يحل عرضه وليست هذه غيبة، ويحل كذلك عقوبته، فإن الحاكم له أن يعاقبه. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ثلاث: من عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعوهات. ثم قال اقرأ ما بعده: وينهى وسمعته ينهى عن ثلاث، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاث، قيل وقال. وذكرنا بالأمس أن قيل وقال إما لبيان كثرة ما يدور في المجالس من أقوال حصل كذا وخرج كذا وذهب كذا وسقط كذا، فيكون حديثهم في المجالس ما جرى وما يجري في ذاك اليوم، أو يكون كناية عن أقوال الناس، قال فلان وقال الزعيم الفلاني وقال صاحب كذا، فيأتون بأقوال الناس، إما كناية عن أقوال الناس أو كثرة الخوض في أحاديث فيما لا يعنيهم ولا يهمهم، وكلاهما يصلح أن يكون الحديث موجه إليه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح إذا خرجوا من مجلس علم أو خرجوا من زيارة مريض أو خرجوا من مهمة، قال لهم صاحبهم: إذا ذهبتم فتفرقوا، ما تروحوا كلكم مع بعض، فتفرقوا إلى تخرج الجماعة، لأنكم لو خرجتم تحدثتم، ولو خلا كل منكم بطريقه لقرأ آية من كتاب الله أو تمعن تدبر في آلاء الله ونعمه. وكثرة المجالسة وصحبة الإخوان فيما لا يعني تؤدي إلى قيل وقيل قيل وقال. فيقول: نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال. وذكرنا بالأمس إضاعة المال يدخل فيه السرف والتبذير، الإسراف مجاوزة الحد، والتبذير النفقة في غير طاعة، وكل نفقة ذهبت بالمرء لا تقرب إلى الله عز وجل فهو تبذير، والإسراف مجاوزة الحد، قد يكون في عصيان وقد لا يكون في عصيان، أما ما كان في طاعة فلا إسراف فيه. فإذا كان المرء يثق بالله عز وجل وثقته وتوكله عليه تام، فله أن ينفق من ماله ولا يضيع أهله. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله قال: ما تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، يعني ما تركت شيء. قال: الله سبحانه وتعالى يتفقد أحوالهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤنسنا بحديثه ويعلمنا ما فيه الصبر والطاعة. ولما جاء رجل آخر بذهيبة، يعني بقطعة من ذهب أخرجت من معدن ذهب لم تصقل بعد، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا كل ما أملك. فأخذها صلى الله عليه وسلم منه وحذفه بها، أي رماه بها، ولو أصابته لأوجعته. قال: يأتي أحدكم بماله ثم يجلس يتكفف الناس يتطلع إلى ما في أيديهم، لا يقال هذا معارض لذلك، لا، إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس، فمن كانت ثقته بالله كأبي بكر فليؤدي ما شاء من مال، فإن الله عز وجل وعد، وقوله الحق وهو الصادق فيما يقول، يقول سبحانه: فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فما أنفق من طاعة فإن ذلك مخلوف، فإن الله يخلف ذلك، فمن وثق بالله فلينفق، يعلم أن الله معوضه، ومن لم تكن له ثقة بالله لا يفعل ذلك. وإضاعة المال هل هي محصورة في الإنفاق ولا حتى في غير الإنفاق؟ لو كان عندك لو ملكت من الخشب ومن المعدن، يعني المعدن غير الذهب والفضة، ما تعلم أنه له قيمة في الأسواق فتركتها في العراء يضربها الشمس ويؤثر فيها ويأتيها الحيوانات ويأخذون منها وتهطل عليها الأمطار وتصدأ وتخرب، فهذا من إضاعة المال. فمن كانت له مزرعة وزرع فيها من الكرم والحبوب والنخيل ثم أبى أن يسقيها فعطشت، فهذا من إضاعة المال، هذا قد يخفى على الناس. ومن كانت له حيوانات لا يسقيها ولا يطعمها، أليس هذا من إضاعة المال؟ ومن كان له عبيد لا يطعمهم ولا يسقيهم يضطرون أن يفجرون أو يسرقون، هذا من إضاعة المال. فمن لم يكن له عبيد إنما له عمال وله خدم يستأجرهم بدراهم وهم أحرار ثم يفاطلهم في إعطاء أجورهم وهم محتاجون إلى طعام وشراب فلا يجدون ويتسولون الناس، هذا ما يسمى مال لأنهم ليسوا بعبيدك، ولا يسمى إضاعة مال، إنما هذا أكل حقوق الناس، لكن العبيد مال، فإذا أضعتهم ولم تطعمهم فقد أضعت أموالهم.